الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله، أما بعد، قال المصنف يرحمه الله عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان، إن الله كتب أي أوجب، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، أي يجب الإحسان في الأمور إلى الأشياء، في الواجبات. هناك واجبات يجب أن يفعل الإنسان يحسن في فعلها، ومنهيات يحسن الإنسان في تركها. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. فهذا مثال على الإحسان. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، القتلة أي هيئة القتل، أي كيفية القتل. فمثلا في القصاص، إذا شخص رجل قتل شخص، فإنه يقتل بالطريقة الأسهل التي تسهل القصاص منه، وهو ضرب عنقه بالسيف، ولا يمثل بهذا القاتل إلا أن يكون قد مثل بالمقتول فيفعل به ذلك قصاصا. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، يعني إذا ذبح الذبحة أي كيفية وهيئة الذبح. فمن أراد أن يذبح بهيمة مما يجوز أكله فليذبحها على وجه لا تتأذى به تلك البهيمة، فيجرها إلى مكان الذبح برفق بالطريقة المناسبة، مثلا يجرها من رقبتها ولا يجرها من أذنيها. فيقطع الحلقوم ويقطع الوجين هما العرقين اللي موجودين في رقبة بالقرب من حلقوم البهيمة. قال: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته، أي يسن السكين بحيث يكون أسرع في الذبح في القطع، فلا يتعذب ذلك الحيوان ولا يسن السكين أمام البهيمة، لأن البهيمة تخاف من الموت فيسنها قبل إحضار البهيمة. قال: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، يذبحها على وجه يكون أسهل في الذبح، فيضعها على صفحتها على الجانب ثم يذبحها. وكل بهيمة بحسب تذبح الطريقة المناسبة لها، فالجمل يقيد رده ثم ينحر، وكل بهيمة تذبح بالطريقة المناسبة والأسهل. وهذا الحديث يعني يبين محاسن الدين الإسلامي هذا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.